الشعب يريد فريسكا بعد العيد. الشعب يريد فريسكا بعد العيد. وسع للسكة ندان فريسكا ده حبيب الشعب اللي مفيش منه. كل الناس تفرح تيستطن فريسكا يا اخو العريس والدعوة عمال كل الناس واللي عادينا يناهي الداس. اوعى تفكر تسع علينا ادان فريسكا هو الاساس. بأدبنا وعايشين على الارض على مسافة مقالي ولا ضربنا فرد. واللي جاملنا تشال على الراس واللي مجاش موقفه حساس. واحلى ميسة علينا وعليكم ادان فريسكا حبيب الناس. واسلام فريسكا اللي مفيش منه واحلى عريس اللي ننجح. وخمسة بعين اللي ما يصلي ده الليلة فرحة. ولما الناس اسمع سابت يزي العالم السهرة سارية لحد السوق. حميد دربالي درب قناص وش والمليان برصاص. ده احلى فرحة باسمك يا باشا ادان فريسكا حبيب الناس. واحلى عريس والله في الدنيا اسلام فريسكا عايش واستاذ. اتأسسنا على الرجولية وندرسها وللبشرية. عمرنا ما جينا على الغلبان اللي بيتعب فيها شيان. اما اللي عايشة وبالقوة بيوس عليه وفي اي مكان. عمر الرجولة ما كانت بالمال. عمر الرجولة ما كانت عافية او استعيشها يا سد في زمان. لازم تعيش يا ابني يا صاب وديك المال يا ابطان فريسكا اللي احترام تتشال على الراس. اما لو عايشة وانت مالكش مكان في النابات جاش. زماننا دوا قدر مواضيعه ويا ناس كفاية ناس هتضيعه. وده كل شي في الدنيا نظام واهم حاجة الاحترام. ولما نقوله حمادة فريسكا عايش عزك فيها وسندان. الكلمة من يوسف عراق ملك زمان وعايش سلطان. لما يغني يوسف الطاي بسمع صفا من الجدعان. حريقة غالة علينا يا حريقة وحشنا نور علينا يا حريقة. من غيرك ولا حاجة ولا حاجة. ناقصنا كام مليون حاجة ولا حاجة. احنا من غيرك ولا حاجة. باسم الدان فريسكا احنا نصبح على الرجالة. وعرسنا اسلام فريسكا راح تولعنا زمالة. ويلاقي رب اللي ما يفرح يتشال هنا عنا آلة. هيغني فارس حميدة واسمع سابا من الرجالة. حبيبي يا عسل يا فريسكا يا ابو دم يا عسل يا فريسكا. كل شواد البلد والفرح بعد العيد. اسلام فريسكا العريس وحمادة فريسكا اخو العريس. ادان فريسكا حبيبي الكل مساء الورد مساء الفل. والمثال حبيبي بابا ادان فريسكا احلى بنوتة. ادان فريسكا حبيبي الكل حبيبي حريقة. ادان فريسكا اللي الناس كلها بتحب احلى عريس واحلى عروسة. احنا الفرح فرحنا الفرح فرحنا الفرح.